رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في باب ذكر السنن التي خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. يقول رحمه الله: وحذر عليه السلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم، وقال عليه السلام: لتركبن سنن من قبلكم. ووصف عليه السلام الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين، وتتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية والمرجئة وفرقة، فعن هؤلاء تفرقت الأصناف الاثنان وسبعون فرقة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وذكر أن في أمته من تتفرق عليها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هذا الكلام من المؤلف لا شك أنه يصور لنا واقع الأمة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه أمرنا باتباعه، اتباع سنته والعض عليها بالنواجذ، واتباع سنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، وحذرنا من المحدثات، والمراد بالمحدثات البدع، ووصف جميع البدع بأنها ضلالة وأنها شر وأنها تؤدي إلى الهلاك. وفي هذا رد على من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وفيه رد أيضاً على من قسم البدعة إلى أقسام خمسة، فإن هناك من قسم البدعة إلى خمسة أقسام، قال منها: هناك بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. وهذا لا شك أنه لا يصح، لا يصح هذا التقسيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف جميع البدع بأنها ضلال، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل البدع ضلال وتيه وضياع. لكن يأتي بعض الناس اليوم يستحسن عملا من الأعمال ويقول: معليش هي ما هي السنة، لكن هي بدعة حسنة. ما في بدعة حسنة. ولعله يستدل بقول عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري حينما قال: نعمت البدعة هذه. هذه قالها عمر بن الخطاب. متى؟ هذه لها سبب. أولا، سببها أن عمر في رمضان خرج على الناس في المسجد فإذا هم يصلون جماعات جماعات، يعني 10 وحدهم، 5 وحدهم، 3 وحدهم، فأمر الناس أن يجتمعوا خلف قارئ، أن يجتمعوا خلف أبي بن كعب أو تميم الداري، فخرج عليهم فوجدهم يأتمون بإمام واحد، فقال: نعمت البدعة هذه. طيب، هل مراد عمر رضي الله عنه بالبدعة هنا البدعة الاصطلاحية التي هي خلاف السنة، أم البدعة اللغوية؟ الثاني بلا شك. لماذا؟ لأن اجتماع الناس خلف إمام واحد في صلاة التراويح سنة، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة القيام، قيام رمضان، صلى بهم 3 ليال ثم تأخر، فلما سألوه قال: خشيت أن تفرض عليكم. إذن جمع عمر الناس على إمام واحد في صلاة التراويح لم يكن تشريعا منه في الدين. ما المراد به؟ إحياء سنة، إحياء سنة. فأراد بالبدعة يعني المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، لأننا لو اعتبرنا هذا الأصل أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة لم يبقى الدين، لأنه كل واحد سيستحسن إيش؟ يستحسن عملا معينا ويدعو الناس إليه، يقول لهم: حتى هذا حسن. لأن البدعة ليست في ظاهرها معصية. هذا هو الإشكال عند من تلبس بالبدع ولهذا التلبس بالبدعة خطير، الذي يضل بالبدعة بعيد التوبة، ليس كالذي يضل بالشهوة. الذي يضل بالشهوة يعلم أنه على معصية، يعلم أنه على خطأ. أن تذهب الآن إلى إنسان يشرب الخمر أو يقارف الفواحش فتدعوه إلى الله، هل يأتيك يقول لك لا لا أنا على صواب، الدليل كذا وكذا؟ أجيبه لا، ما يجادل، يقول لك نعم غفر الله لنا، نسأل الله أن يهدينا، هذا هو. لكن الذي يتلبس بالبدعة تذهب لتدعوه يكابر، يكابر ويعاند، لأنه يرى نفسه أنه على صواب، فالشيطان يزين له عمله، يعتقد أن هذه البدعة تزيده من الله قربة، وهي لا تزيد من الله إلا بعد، لأنه يؤديها بإخلاص وتفان، ويظن أن الإخلاص وحده كاف في القبول، وهذا غلط. الإخلاص وحده لا يكفي، مع الإخلاص لا بد من الشرط الثاني لقبول العمل، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أحسن عملا أي أصوبه وأخلصه، فالعمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. إذن هناك شرع لا بد للإنسان أن يتقيد به، لا يكابر. فإذا قال قائل فما هو الجواب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء؟ هذا رد عليك، وهذا الحديث شبهة لهم، كما كان حديث عمر شبهة لهم، لكن ليس فيه دليل، لأن الإنسان الذي يستدل بالنصوص ينبغي أن ينظر في أسبابها أولا. هذا الحديث متى قاله ولماذا وخرج أي مخرج؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة، وقد دخل عليه طائفة من العرب أصابهم الفقر، حتى أنهم لبسوا النمار أو جلود النمار وما أشبه ذلك مما جاء في الروايات، فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة ما رأى من الفقر الذي أصاب هذه الفئة، فدعا إلى الصدقة عليه. فجاء رجل بصرة طعام ووضعها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، صرة كبيرة، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا، كل واحد صار يأتي، هذا يأتي بشيء من الدقيق والآخر بشيء من التمر وهذا شيء بشيء من الثياب، حتى اجتمعت كومة من الخير، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. قصد بذلك الرجل الأول الذي أخرج صدقته وأعلنها ووضعها، هذا هو المراد، ليس المراد أنه فتح للباب لكل من هب ودب للناس، كل واحد يسنسن، إذن ما يبقى دين، ما يبقى دين. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسنة ونحن نأتي بسنن كذلك، فالمراد بالسنة ما فعله الرجل حيث أظهر صدقته، فكانت سببا في تتابع الناس. إذن الضابط في هذه المسألة بالضبط إيش هو؟ الضابط أن الإنسان إذا قام بعمل يقره الشرع عليه، هذا هو الشرط، وتبعه الناس في ذلك فإنه يؤجر وله أجور يشارك غيره في الأجر. يعني مثلا عمل يقره الشرع، عمل يقره الشرع، جمعية خيرية تأسست في مدينة تتولى جمع الزكوات من الناس، تحقق بها سد حاجات كثيرة في هذه المدينة بفضل الله. طيب سمع قوم آخرون في مدينة أخرى بهذه الجمعية، قالوا حتى احنا ليش بنعمل جمعية، حتى احنا نعمل جمعية، ومدينة ثالثة ومدينة رابعة، وهكذا. هذه سنة حسنة، لأن هذه الجمعية التي تأسست لجمع الزكوات، جمع الزكاة له أصل في الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة يجمعون الزكاة من الناس، لكن لما كان ولي الأمر لا يهتم بهذا المجال، لا يجمع إلا الجبايات فقط، الأقباض وما يتبع، وما الزكاة لا يبالي، هذه مشكلة. تولى هؤلاء الإخوة هذا العمل وسدوا هذه الثغرة. إذن إذا تبعهم الناس في ذلك ماذا نقول؟ نقول هذه سنة حسنة. فالسنة الحسنة من شرطها أن لها أصل في الشرع، أما ما ليس له أصل ليس سنة حسنة، هذه سنة سيئة. طيب، قال: وحذر عليه الصلاة والسلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم. حذر عليه الصلاة والسلام من الفتن كثيرا. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، الساعي اللي يكاد يهرول. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت لو دخل على أحدنا رجل فمد يده إليه، أي لقتله، أراد أن يقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: كن كولد آدم الذي قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن تقبل كقطع الليل المظلم، ونهانا عن استشرافها. ما معنى استشرافها؟ التعرض لها، لا تستشرف الفتنة. ولهذا لما حدث عن فتنة المسيح الدجال قال: فإذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه. لا تدخل، لا تقول: أنا عندي من الإيمان ما أحمي به نفسي. تعرف أن هذا المكان فيه فتن، تخدش الفضيلة وتدعو إلى الرذيلة، عري وتفسخ. لا تقول: أنا قوي الإيمان، أنا عندي حصانة أتحصن بها، أو علم أدفع به. لا تستشرف الفتن، لقوله: فمن استشرفها تلقفته. خلاص، لا يدري الإنسان من أين يؤتى، لا يدري، ولا يأمن مكر الله تبارك وتعالى. حذر من الفتن والأهواء والبدع. حذر من الأهواء، والهوى جمعه، نعم، والأهواء جمع هوى، والهوى هو ضد الهدى. ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالناس صنفان: متبعون للهدى ومتبعون للهوى. الذين يتبعون الهدى المتقون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى، أولئك على هدى من ربهم. فمن لم يكن كذلك بهذه الصفات فهو على هوى. والله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني الذي يقوده في الدنيا الهوى ليس الهدى. والمؤمن شأنه أنه في منشطه ومكرهه وسفره وحضره في جميع شؤونه على هدى من الله، لا يدخل الخيط في الإبرة كما نقول في العامية إلا إذا كان هذا العمل يوافق الشرع. سيؤسس مؤسسة، ينظر شنو هي المؤسسة، كيف هي، في ماذا ستعمل، وبأي طريقة، يسأل أهل العلم، يتزوج نفس الشيء، يبني نفس الشيء، يهدم نفس الشيء، هل هذا العمل من أصله مباح أم أنه محرم، وعلى هذا فقس، لأنه على هدى من الله. والذي يتبع هواه كما قال صلى الله عليه وسلم: في قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، نعوذ بالله، ليس له قائد يقوده إلا الهوى، فصار الهوى عنده إلها معبودا، لأن الله قال: أفرأيت من اتخذ إلهه، يعني معبوده هواه، وأضله الله على علم. قال: ومن زلة العالم. حذر أيضا من زلة العالم، وأخبر أن زلته يترتب عليها مضرة عظيمة. ولكن العالم إذا زل عن غير قصد بعد أن اجتهد فهو مأجور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. لماذا؟ لأنه اجتهد. ولكل جواب ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عالم زلة. ولا بد، لأنه لو لم يزل العالم في حياته أبدا لكان معصوما، والعصمة ليست لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك يقول: ما منا إلا وراد أو مردود عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قال: ومن زلت العالم وقال عليه السلام. قول ابن أبي زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام هذا جاء في كلام أهل العلم، فهل هذا كاف في الواقع؟ أنا لا أحب الاقتصار على ذلك. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى أن يصلى عليه ويسلم، لا يكتفى بالسلام فقط، لأن هذا هو الذي أمر الله به. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. والصلاة عليه أفضل من السلام. لماذا؟ لأنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالأولى أن نقول صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتابات كذلك، وهذا من الإزراء بمقامه، إذا كتب كاتب عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من لا يصلي عليه أصلا حتى في كلامهم، كهؤلاء الذين يؤتى بهم في وسائل الإعلام، هو الرسول كذا، كانوا يتكلم عن إنسان عادي من عادة من عامة الناس. ومنهم من إذا كتب اسمه أو وصفه رسالة والنبوة لا يكتب صلى الله عليه وسلم، يكتب صلعم، ص واللام والعين والميم، وهذا نقص وجفاء في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن استدل بقوله: لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الذي قاله متى قاله وفي أي سياق؟ خرج البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وهؤلاء حدثاء عهد بكفر إلى حنين. حنين متى كانت؟ حنين كانت في غزوة حنين، كانت في العام الثامن بعد غزوة الفتح، بعد أن فتح الله عليه مكة بقي في مكة 19 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم بقي كم في مكة في العام الثامن؟ 19 يوما. ثم بعد ذلك مضى إلى حنين لقتال المشركين. حنين وادي هو مكة. دخل إلى مكة 10,000 وأسلم في مكة 2,000. كم المجموع؟ سار 12,000 إلى حنين، حتى قال بعض الناس: لن نغلب اليوم من قلة. اليوم احنا كثيرون، ولكنهم انهزموا في أول جولة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مئة فقط، والبقية البقية انجفل. السبب لأن وادي حنين واد صعب جدا، واد منحدر وبين الجبال، وكان مسيرهم في الليل، فلما قاربوا الفجر ما شعروا إلا بالسهام ترسل عليه من كل مكان، لأن المشركين تسلقوا الجبال وظلوا ينتظرون وصول النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. فلما وصلوا الطريق منحدر، يعني ما تستطيع تهرب، ونزول الجبل أصعب من صعوده كما هو معروف. الحصر أبو واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما زلنا يا دوب كنا كفار تو أسلمنا. فمررنا على سدرة فمررنا على سدرة، السدرة معروف، السدر شجر، السدر هو شجر النبق، النبقة هذه السدرة. فمررنا على سدرة يقال لها ذات أنواط، اسمها ذات أنواط، ذات أنواط، الأنواط العلائق، أناط بمعنى علق، كان المشركون ينيطون بها، يعلقون بها أسلحتهم وأدباشهم للبركة، يتبركون بهذه الشجرة، هكذا عقيدة هكذا. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فمش هيك شجرة نعلق فيها الأسلحة لعل يبارك لنا في أسلحتنا وطعامنا. فقال صلى الله عليه وسلم معظما هذا السؤال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. وش معنى لتركبن سنن؟ السنن الطرق، الطرق، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع طرق الأولين من الأمم، وقال أيضا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم أو لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني شكون الناس، وفي لفظ فمن الناس إلا أولئك. فهذا الذي يقع من المسلمين اليوم من التشبه وغيره بالكفار أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ووصف عليه الصلاة والسلام الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين. طيب الخوارج، الخوارج وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من هم الخوارج؟ الخوارج فرقة من فرق الضلال، وهي أول الفرق ظهورا، أُتي للنبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من الذهب فقسمها بين أربعة، فقام رجل ناتئ الوجنتين غائر العينين في وجهه آثار الصلاة، كث اللحية، قصير الثوب، محلق الرأس، فقال إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم ولى هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة، هو حرقوس بن عامر ذو الخويصرة، فقال لما رجع هذا الرجل قال يخرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئه يعني ايش؟ صلبه، يخرج من ضئضئ هذا في آخر الزمان، يقول في آخر الزمان وحياته بعث في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، يخرج من ضئضئ هذا أقوام حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان يعني صغار في السن، شباب، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، سفهاء الأحلام يعني أحلامهم سفيهة، عقولهم ناقصة، يقولون بقول خير البرية، يعني إذا سمعت كلامهم استحسنته. وفي معنى آخر يقولون بقول خير البرية، يعني يستشهدون بالأحاديث، يقولون بقول خير البرية تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء هم الخوارج، أخبر أنهم أهل اجتهاد وطاعة وعبادة، ولكنهم غلاة، غلاة في الدين. هؤلاء الخوارج هم الذين قاتلوا الصحابة، قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم أصلان يمشون عليهما. الأصل الأول تكفير مرتكب الكبيرة، إذا شرب شارب الخمر الخمرة كفروه، أخرجوه من الملة، وحكموا عليه إذا مات بأنه خالد في نار جهنم. هذا الوصف الأول فيهم، يكفرون بإيش؟ بكبائر الذنوب، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر عندهم، وهذا على خلاف عقيدة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاجتمع فيه إيمان وفسق، عنده أصل الإيمان لكن عنده فسق، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، ويحكمون عليه بالخلود في النار، ينكرون أحاديث الشفاعة. الأصل الثاني عند الخوارج أنهم يخرجون على الإمام الذي يحكم بالشرع بالسيف، يخرجون على الإمام الذي يحكم بالشرع بالسيف لمجرد أن يروا منه معصية أو ظلما، يخرجون عليه بالسيف يقاتلونه. هؤلاء هم الخوارج، وهي أول الفرق ظهورا، وقد أخبر بخروجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا اخترق الشيء الذي يصيده الإنسان كيف يخرج؟ يخرج بسرعة. لكن جمهور أهل العلم على أن الخوارج ليسوا كفارا، بل يصلى خلفه، وقد صلى ابن عباس خلفه وابن عمر كذلك، صلى ابن عباس خلف نافع الأزرق وغيره من الخوارج، ليسوا بكفار لكنهم فساق، فساق نعم، لأنهم خارجون عن أمر الله. الذي قتل علي بن أبي طالب والذي قتل عثمان بن عفان ما كانوا أهل خمور، ما كانوا يشربون الخمر ولا يقارفون الفواحش، بل كانوا أهل جد وطاعة واجتهاد وعبادة. الذي قتل عثمان الثوار كانوا مجموعة من الأوباش قتلوه، وكانوا أهل قيام ليل وصيام نهار. والذي قتل علي بن أبي طالب من هو؟ عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي. هذا عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي بعث به عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب قال له أريدك أن ترسل إلي رجلا قارئا للقرآن حافظ يعلم الناس في مصر القرآن. وكان الرجل قد أتى من اليمن، وأول ما ظهر الخوارج ظهروا في اليمن ثم في مصر، والتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. فكتب عمر إلى عمرو بن العاص أن بعثت إليك بخير الناس وأقرأ الناس وأحسن الناس، أكرم نزوله ومثواه، يعني طل فيه. فما كان من الرجل إلا أن ركب إلى مصر ووصل، وجعل له عمرو بن العاص بيتا يسكنه ومجلسا يجلس فيه يعلم الناس، وعنده جراية وشهرية والمرهان. فجاء طائفة من الشباب من اليمن ودخلوا عليه، فبدأ الكلام في من؟ ها؟ لا، بقيت هذا الفكر بقي حتى جاء علي بن أبي طالب، حتى زينوا له أن يقتل علي بن أبي طالب. وفعلا خرج في صلاة الفجر وعلي بن أبي طالب ينادي إلى الصلاة، فطعن علي بن أبي طالب بخنجره فقتله. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كان حافظا للقرآن، قائما لليل صائما للنهار، ولكنه قتل ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته وأحد العشر المبشرين بالجنة. فالخوارج ليسوا أهل خمور ولا أهل زنا، الخوارج أهل طاعات، وهم لا يزالون موجودين إلى يومنا هذا اليوم، فهمتم؟ الإباضية الموجودة في جربة أتباع عبد الله بن إباض، هؤلاء من الخوارج. الخوارج فرق كثيرة، منها الإباضية، الإباضية الموجودة في سلطنة عمان. سلطنة عمان إيش هي؟ سلطنة عمان في جنوب الجزيرة العربية. إيش عقيدة البلاد الرسمية؟ العقيدة الرسمية للبلاد الإباضية. طيب هم أهل لحى وعمائم ويحكمون الشرع في كثير من المجالات، لماذا لم يعتني بهم الغرب؟ ليش ما الغرب ما تقلقش منهم؟ ليش؟ لأنهم يعلمون أنهم على ضلالة، فيهم أهل سنة لكنهم قلة. طيب قال: فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين، وتتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية. هذه فرقة أخرى ظهرت في آخر عهد الصحابة، القدرية. القدرية نفاة القدر، مش القادرية. القادرية فرقة أخرى، هذه القادرية من فرق الصوفية. الصوفية فيها فرق كالقادرية والتيجانية والسهروردية والجشتية والنقشبندية، فرق. القدرية فرقة من فرق الضلال ظهرت في آخر عهد الصحابة، ينفون القدر، يقولون إن الأمر أنف، يقولون الذي قدره الله هو المطر والريح والزلازل والأعاصير، كل ما هي حوادث كونية هذه بتقدير الله، لكن أفعال العباد ليست بتقدير الله، أعوذ بالله، وليست من خلق الله. هؤلاء نفوا أن يكون الله قدر أفعالنا، فنحن عند القدرية نختار كل شيء. الله خرجت أفعالنا عن إرادته، نعوذ بالله. والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقول تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فكل ذلك بقدر. هؤلاء هم القدرية، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس الأمة، وصفهم بأنهم مجوس الأمة القدرية. ليش مجوس؟ المجوس يؤمنون بإلهين، في طائفة من المجوس تؤمن بإلهين، إله الظلمة وإله النور. من هم؟ الثانوية، المانوية. المانوية، المانوية يؤمنون، من المجوس يؤمنون بإلهين، إله الظلمة وإله النور. يقولون: كل خير السبب فيه إله النور، وكل شر السبب فيه إله الظلمة. فهم جعلوا خالقين للحوادث، لكل حوادث الكون. القدرية نفس الشيء، جعلوا خالقاً للحوادث الطبيعية وخالقاً للأفعال. من هو خالق الأفعال عندهم؟ الإنسان. جعلوا الإنسان مستقلاً بيش؟ بعمله. وهذا لا شك أنه باطل، لأن الإنسان لا يتحرك إلا بمشيئة من الله، كل ذلك بمشيئة من الله. طيب هذه القدرية. المرجئة، قال: والمرجئة. المرجئة أيضا فرقة أخرى من الفرق الضالة. المرجئة يقولون: الإيمان في القلب والعمل ما هوش مهم، المهم أنك مؤمن، صدق بقلبك، أفعالك كلها وإن كانت سيئة وقبيحة لا تضر. كيف لا تضر؟ قالوا هكذا. قالوا: المؤمن مؤمن، ما فيه واحد قوي الإيمان وضعيف الإيمان، الإيمان لا يقوى ولا يضعف ولا يزيد ولا ينقص. الله يقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هم لا يرون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه ولا بقوته ولا بضعفه، ولا يقولون أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، يقولون إيمان جبريل كإيماننا نحن، كيف كيف، وإيمان أبي بكر كإيماننا نحن. شوف، ويقولون: النار لا يدخلها المؤمن أبدا. إذن المعاصي هذه شيء، قالوا: لا، لا تضر الإيمان، هذه بس تضره في مسألة الدرجة في الجنة، الكل يدخل الجنة، الذي يجتهد في العمل الصالح يكون أرفع في الدرجات، والذي عصى يدخل الجنة، لا يدخل النار إلا الكفار فقط. هذه أهم أصول المرجئة. هذه الفرقة ظهرت ولا تزال أيضا موجودة. قال: فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 فرقة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها. طيب، أصول البدع هذه: بدعة الخوارج، وبدعة القدرية، وبدعة المرجئة. من هذه الثلاث فرق انحدرت فرق أخرى فبلغت 73 فرقة. ولهذا في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح في سنن الترمذي وابن ماجه وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال عمر: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ: الجماعة. وفي لفظ: السواد الأعظم. ثلاث ألفاظ صحت: ما أنا عليه وأصحابي. فالتفرق في هذه الأمة أشد من تفرق اليهود والنصارى. الفرق كثيرة، وذهب بعض العلماء يتتبع هذه الفرق ويصنف، مثل الشهرستاني رحمه الله الذي صنف كتاب الملل والنحل، ومثل كتاب مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. لكن أصول كل هذه الفرق تعود إلى واحد من ثلاثة: إما الخوارج، وإما القدرية، وإما المرجئة، كما ذكر ابن أبي زيد وغيره من أهل العلم. لكن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ما صنيعهم؟ ماذا يفعلون؟ سأل عن الفرقة الناجية ولا الفرق الهالكة؟ سأل عن الفرقة الناجية إلا واحدة. قال: من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، أهم شيء العقيدة والعبادات والمنهج والصحابة، فهو على خير، فهو من الفرقة الناجية. ومن لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق الهالكة. ولا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، ولا يستوحش بقلة السالكين، فعليه أن يلزم غرز الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزيد في دين الله ولا ينقص، وأن يلتزم بالشرع، والشرع واضح: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخر الحديث. فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن هذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا إن شاء الله.